حصريا على موقع djkimo.com. حبيبي قلبك الدافي زرع ضحكاتي عشفافي، يا صورة بي بعيوني يا قلب الصابر الصافي. حبيبي قلبك الدافي زرع ضحكاتي عشفافي، يا صورة بي بعيوني يا قلب الصابر الصافي. على موقع djkimo.com.